سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها المستمعون الكرام في برنامج هذه حياتهم، ومع شخصية لامعة من الرعيل الأول من صحب محمد صلى الله عليه وسلم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اصطفاهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنا في هذه الحلقة صحابي جليل، حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، إنسان عرف الحق وعرفه الحق، حمل الأمانة بصدق، وكان يحضر مجالسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يحمل السواك والحذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وله خاصية وكرامة خاصة من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال له: إذنك أن ترى سوادي. ومعنى ذلك عند أهل العلم أنني أذنت لك إلا في أوقات خاصة، لك أن تدخل البيت، لك أن تأتيني في أوقات إلا الأوقات المستثنات. وما ذلك إلا لمنزلة هذا الصحابي من الرسول عليه الصلاة والسلام. كان نحيل الجسم، ضئيل البنية، إلى درجة أنه يسامي الرجل جالسا وهو واقف. صعد مرة شجرة ليأخذ سواكا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهبت ريح شديدة فأخذت تتمال الشجرة به، وأخذ الصحابة يتبسمون من دقة ساقيه ومن نحالة جسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ليس العبرة بالأجسام ولا باللحم والعظام، العبرة بالمبادئ التي يحملها الإنسان، والخلق والآداب والمثل العليا، والهمة السامية والعزيمة الماضية، وهي التي كانت في قلب هذا الصحابي. من هو يا ترى؟ عبد الله بن مسعود. إذا ذكرت عبد الله بن مسعود عرف الناس من هو عبد الله بن مسعود. كتب التفسير تحييه، إسفار الأحاديث، الروايات، التاريخ، النقولات، كلها تسعد باسم عبد الله بن مسعود. كان راعيا للغنم في هذيل، وكان هذليا، فسمع القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلقى 70 سورة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق يدعو إلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعيها ويفهمها، وكان ظرف مملوء علما وحكمة يعجب به عمر. إذا رآه قال: مرحبا بن مسعود، كنيف ملئ علما. وكان يشارك كبار الصحابة رضوان الله عليهم في الفتية وفي الإجابة على المسائل وفي التفقه في الدين، ويشاور عمر في المعضلات. ولما تولى عمر عينه رضي الله عنه واليا في الكوفة، فذهب يعلم الناس، يقولون: ما رأينا أرفق ولا أيسر ولا أفقه من ابن مسعود. كان يعظ الناس كل خميس ولا يزيد على ذلك. قالوا: وقد سمعوا حسن كلامه وطراوة حديثه وجمال منطقه، يا ليتك تحدثنا كل يوم. قال: ما أترككم إلا كراهية السآمة عليكم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا، يعني أني ما أريد أن أملكم بالحديث في كل يوم، ولا أجعلكم تسأمون حديثي إذا كررت عليكم. ثم قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعظنا دائما، وما كان يحدثنا كل يوم كراهية السآمة علينا. وهذا فيه درس للداعية، أن لا يكثر على الناس، ولا يشغلهم في كل مجلس بموعظة وفي كل يوم بدرس، وإنما يتخولهم. إن للناس استعدادات في التلقي ولهم قدرات في متابعة المتحدث مهما كان بيانه وأسلوبه وعلمه، لكنه إذا أكثر عليهم وإذا شدد عليهم وإذا أملهم ملوا ونفروا. إن القلوب بحاجة إلى دربة في استمالتها واجتلابها حتى تسمع وتعي، وهذا الذي فعله ابن مسعود وهو يعتذر للناس من عدم مواصلة الكلام دائما وأبدا. كان يحرص على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته. يقول حذيفة: ما رأينا رجلا أعلم ولا أكثر اهتداء واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. ومشى وراءه طلابه يشيعونه مرة من المسجد، فالتفت إليهم قال: اذهبوا عني، إنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو علمتم ما عندي لحثوتم التراب على رأسي. وهذا هضم لنفسه وتواضع لربه سبحانه وتعالى واعتراف بتقصيره. وهكذا هو العالم الرباني، لا يعجب بعمله ولا يعجب بما عنده من فقه، ولا يتطاول على الناس ولا يتكبر على أحد. إن العلم النافع يجعل العالم متواضعا، يهضم نفسه ويحقر من شأنه ولا يعجب بما عنده وما أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. هذا هو التواضع أمام العلم النافع الذي تلقاه ابن مسعود من الكتاب والسنة. وطالت الحياة بن مسعود، ولكن طالت في بركة والحمد لله. يقول أحد التابعين مسروق بن أجدع: نمت عند ابن مسعود ليلة، كنت ضيفا عنده، فلما تركني ورأى أني نمت قام فأخذ يصلي له دوي كدوي النحل حتى أصبح. هذه حياتهم. أما ليلهم فعبادة، تهجد، دموع، قراءة، وأما نهارهم فبناء وعطاء وبذل وإحسان وتعليم وتفقه في الدين وأمر بمعروف ونهي عن منكر. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. هذه صور نقدمها للعالم، وقد سمع بها القاصي والداني. ونحن لا نكذب على التاريخ ولا نكذب على أنفسنا في أن نبالغ في نقل هذه القصص، والدليل على صحتها أنها تواترت في النقل، وأنها صارت آية للسائلين في كتب المحدثين، وأن الرواة الذين رواها عدة وكثيرون وليست من باب واحد. وها هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتفوقون على كل القرون بما كان عندهم من صدق ومن عطاء ومن خشية لله ومن علم ومن فهم. عاش ابن مسعود رضي الله عنه يعلم الناس، وأخرج طلابا هم علماء كالأسود بن يزيد وعلقمة ومسروق وأبي وائل وغيرهم كثير. بارك الله له في أصحابه، فقالوا: ما علمنا أحدا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بورك له في أصحابه كابن مسعود. وكان يرسل الكلمات من الوعظ والحكمة والنصح للناس، وكان يروي الحديث. يقول أحد الرواة: رأيت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذته رعدة فانتفضت حتى ثيابه، ثم قال بعد ما انتهى من الحديث أو نحو هذا أو شبه هذا. الرعدة والرعشة التي أخذت ابن مسعود خوفا أن يزيد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فخاف ووجل، يريد أن لا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة، لأنه يتكلم عن إمام معصوم وعن نبي مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي. ويتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عندها خشي ابن مسعود أن يزيد في الكلام ما ليس منه، وكيف يلقى الله قد زاد كلمة أو جملة عن معلم الخير وعن إمام الهدى صلى الله عليه وسلم. ميزة ابن مسعود ثلاث: علم اشتغل به طيلة حياته، وهذا هو أشرف مطلوب، ولذلك جعلوه من كبار علماء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان دائما عالما معلما مذكرا واعظا منبها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وهذا شأن العالم المسلم، إنه لا يكدس العلم في صدره ويخزنه في ذاكرته ثم لا يظهر آثاره على عمله ولا ينفع به الناس أو يكتمه ويبخل به، حينها يكون عليه سحقا وعذابا يوم القيامة. أما ابن مسعود فقد أدى الأمانة، وقد نصح الأمة، وقد جاهد بعلمه، وقد نشر ما عنده من الخير في الناس. الثاني أن ابن مسعود صاحب قرآن، ولذلك كان يتلو القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: كيف أقرأ عليك القرآن يا رسول الله عليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال: فتلوت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فتوقفت ونظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف لم ينسه ابن مسعود أبدا، كان يكرره متأثرا ويرويه للناس. فكان ابن مسعود صاحب قرآن يعلم الناس ويعكف ليل نهار على تجويد القرآن في حلق المسلمين، فهو صاحب رواية في القرآن وصاحب دراية بمعانيه، يفسر ما شاء الله أن يفسر. الأمر الثالث: كان ابن مسعود صاحب زهد في الدنيا، وصفه أصحابه أنه كان متقللا من الدنيا، وكان يذكر الرحيل ويذكر حياته مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يجمع المال ولم يدخر شيئا ولم يشتغل بغرس الأشجار ولا بجري الأنهار ولا بعمارة الدور. علم أن المدة قليلة، كما يقول أحدهم: الدنيا قصيرة لتكون تافهة. وعلم أنها أيام معدودة وأنها ليالي محددة ثم ينتقل الإنسان. فهل تستحق هذه الحياة 60 سنة أو 70؟ هل تستحق منا هذا الانكباب وهذا الانشغال وهذا الانغماس والانهماك فيها وهي قصيرة بهذا الشكل؟ أم علينا أن نتطلع إلى الحياة الأبدية، حياة الخلود والأمن والسكينة والسلام في جوار الله في جنات النعيم، التي عرفتها آسيا امرأة فرعون فقالت في دعائها الصادق: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكان ابن مسعود على هذا المنهج، منهج التقلل من الدنيا والعمل الآخرة والرضا بما عند الله وانتظار موعوده سبحانه وتعالى. ومضى ابن مسعود كريما محبوبا عالما، كتب اسمه في صحف العلم، في كتب التفسير والحديث والفقه والنقولات والتاريخ، فغفر الله لابن مسعود وأثابه عن الأمة خيرا، وجمعنا به في جنات النعيم. وإلى لقاء آخر مع برنامج هذه حياتهم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.